بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم يا غريب كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله تعالى ألا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. من المبادئ والمضامين التي لها علاقة في بناء الفرد والمجتمع بناء سليما قائما على المباني الإسلامية إحياء الشعائر الإلهية. هذه الكلمة الشعائر الإلهية نسمعها كثيرا ونقرأها كثيرا. ما هو معنى الشعائر الإلهية؟ الشعائر الإلهية هي كل عمل دعا إليه الإسلام، أي عمل دعا إليه الإسلام يندرج تحت هذا العنوان الشعائر الإلهية. الإسلام دعا إلى الصلاة، إلى الصوم، إلى الحج، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إكرام الضيف، صلاة الليل، تسبيحة الزهراء وما أشبه ذلك. أي عمل دعا إليه الإسلام يندرج تحت هذا العنوان الشعائر الإلهية. أذكر تعريف آخر حتى المعنى يكون أوضح إن شاء الله تعالى. الشعائر الإلهية هي الأعمال التي تذكرنا بالله سبحانه وتعالى. أي عمل يذكرك بالله يندرج تحت عنوان الشعائر الإلهية. اليوم والعياذ بالله، والعياذ بالله، إذا أنا أذكر مثل هذه الكلمات، إذا قلت الظلم، إذا قلت زنا، إذا قلت شرب الخمر، هذه الكلمات، هذه العناوين بماذا تذكركم؟ الزنا يذكرنا بالله أم يذكرنا بالشيطان؟ يذكرنا بالشيطان. إذن الزنا من الشعائر الشيطانية، شرب الخمر من الشعائر الشيطانية، الغيبة والكذب وكذلك هذه الظواهر السلبية كلها تندرج تحت ماذا؟ الشعائر الشيطانية. لكن لما أقول صلاة، أقول صوم، أقول حج، أقول جهاد في سبيل الله، أقول الإحسان، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذه العناوين تذكرنا بالله، لأن الله عز وجل دعانا إليها. هذا أولا. ثانيا، الشعائر الإلهية تنقسم إلى قسمين: الشعائر الإلهية الواجبة كالصلاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره، وهناك شعائر إلهية مستحبة. الشعائر الإلهية المستحبة مثل قراءة القرآن، مثل تسبيحة الزهراء، مثل إكرام الضيف. وهي الكلمة أقولها للشباب، الفرق بين الواجب والمستحب واضح. لما نقول شعائر إلهية واجبة مثل الصلاة، يعني أنت ملزم بأداء هذه الشعيرة. ولكن لما نقول شعائر إلهية مستحبة، يعني ماكو إلزام على ذلك، على أداء ذلك الأمر. مو واجب عليك تقرأ قرآن، ولكن من المستحبات المؤكدة أن تقرأ القرآن. أنت مو واجب عليك تعمل تسبيحة الزهراء بعد الصلاة، ولكن تسبيحة الزهراء بعد الصلاة من المستحبات المؤكدة. يعني إذا عملت تسبيحة الزهراء تحصل على أجر كامل، أجر عظيم، فقط الله عز وجل يعلم مقدار ذلك الأجر الذي أنت الذي تقوم بهذا العمل تحصل عليه. إذن هناك شعائر إلهية واجبة، وهناك شعائر إلهية مستحبة. الشعائر المستحبة الإلهية كثيرة، ولكن فقهاؤنا العظام رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين جميعا، أكدوا بأنه من أبرز الشعائر الإلهية المستحبة إحياء وإقامة هذه الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية يعني شنو؟ أي شيء يذكرك بالحسين يندرج تحت الشعائر الحسينية. إقامة هذا المجلس من الشعائر الحسينية، حضوركم في هذا المجلس من الشعائر الحسينية، بكاؤكم على الحسين من الشعائر الحسينية، اللطم على الصدور، شق الجيوب، لطم الخدود، إسالة الدماء، هذه كلها من الشعائر الإلهية، وهي كلها تندرج تحت الشعائر الإلهية المستحبة. إلى هنا إن شاء الله الكلام واضح. حاولنا أن نعرف هذا التعريف، الشعائر الإلهية بينا معناها يعني شنو. الحين رب سائل يسأل هذا السؤال، يقول: تعال يا سيد ليث، أنت الحين قبل قليل قلت المراد من الشعائر الإلهية هي الأعمال التي ندب ودعا إليها الإسلام، صحيح؟ أقول له: نعم صحيح. يقول لي: أيضا قلت بأن الشعائر الحسينية هي من أبرز الشعائر الإلهية المستحبة، هذا هم صحيح أنت قلت؟ أقول له: نعم هذا هو اللي أنا قلته. يقول لي: طيب أنت تقول الشعائر الإلهية هي كل عمل دعا إليه الإسلام، يعني الإسلام قال سووا مجلس للحسين، الإسلام قال ابكوا على الحسين، الإسلام قال لطموا على الحسين، الإسلام يقول نعم شقوا الجيوب ما يخالف على الحسين، الإسلام يقول طبروا وأسيلوا الدماء على الحسين، الإسلام يقول اضربوا زنجيل على الحسين. أنت تقول الشعائر الإلهية كل ما دعا إليه الشرع، وبعدين قلت الشعائر الحسينية من أبرز الشعائر الإلهية المستحبة، فهل الإسلام دعا إلى هذه الشعائر الحسينية؟ ففي مقام الجواب بملء فمي أقول نعم، الإسلام يقول عملوا مجلس للحسين. الإسلام يقول مو فقط بجواز، الإسلام يقول باستحباب البكاء على الحسين واللطم على الحسين، وكذلك شق الجيوب على الحسين ولطم الخدود على الحسين وإسالة الدماء على الحسين عليه السلام. فالسائل يسألني يقول لي تعال أنت قاعد تقول الإسلام يقول، وين أنت؟ وين قرأت في الإسلام؟ وين بالقرآن عندنا؟ في روايات الرسول الكريم عندنا؟ مين جبت هذا الكلام؟ وين الإسلام قال أحيوا شعائر الإمام الحسين سلام الله عليه؟ الجواب القرآن حجة علينا ولا مو حجة؟ بالقطع واليقين القرآن حجة. الذي يقول بعدم حجية القرآن فمثل هذا الإنسان ينبغي أن يذهب ويبحث عن دين غير الإسلام. القرآن حجة، القرآن كتاب الله فهو حجة علينا. القرآن الكريم الذي هو حجة علينا يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن الكريم اللي هو حجة يقول أيها الناس قول رسول الله حجة عليكم، كما أنا اللي أنا كلام الله حجة عليكم، قول رسول الله أيضا حجة. يعني ماكو فرق إذا تقرأ آية في القرآن الكريم وتسمع رواية صحيحة من رسول الله صلى الله عليه وآله. الكلام اللي تقرأ في القرآن كلام الله، والكلام اللي تسمع من النبي الأعظم أيضا هو كلام الله. ليش؟ لأن النبي الأعظم لا ينطق عن الهوى. فعلى هذا نقول بأن شنو؟ بأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله، لأن النبي لا ينطق عن الهوى. إذن الحين عرفنا بأن القرآن حجة، وقول النبي وفعله وتقريره أيضا حجة. النبي الأعظم الذي حجة علينا هو النبي الأعظم، بين لنا أيها الناس. نعم المراجع الذين يكونون بعدي لكم، المراجع لهذه الأمة بعد رسول الله، النبي الأعظم بين عرفهم وذكر لنا أسماؤهم أيضا، ابتداء من أمير المؤمنين صلوات الله عليه وانتهاء بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. هؤلاء المعصومين هم حجج الله علينا، قولهم حجة، عملهم حجة، وتقريرهم حجة أيضا. المراد من التقرير شنو؟ التقرير هو الإمضاء على عمل. يعني مثلا أجيب لك مثل تقريره حجة يعني شنو؟ أولا فقط بين قوسين هذا المعنى خلي يكون واضح، بأنه النبي الأعظم وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين قولهم حجة، فعلهم حجة، تقريرهم حجة، والنبي وأهل البيت يمثلون الإسلام. يوم اللي أقول الإمام الصادق يقول بجواز هذا العمل، يوم اللي أقول الإمام زين العابدين يأمر بذلك العمل، لما أقول الإمام الصادق يعني الإسلام قاعد يأمر بهذا العمل، لما أقول النبي الأعظم فعل ذلك العمل يعني الإسلام يقر بهذا العمل، لأن النبي هو الإسلام، وكذلك أهل البيت هم يمثلون الإسلام. التقرير يعني شنو؟ لما نقول تقرير المعصوم حجة. مولانا هذه الرواية اللي أذكرها لكم وحتى من خلاله يتبين معنى التقرير، تقرير المعصوم حجة يعني شنو. هذه الرواية اللي أذكرها 99% من فقهاءنا العظام الماضين وكذلك الأحياء الآن رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، جميعا 99% قالوا بصحة هذه الرواية. ومن خلال هذه الرواية وغيرها طبعا أيضا وأدلة أخرى أيضا موجودة استدلوا على جواز إسالة الدماء على أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. دخلوا السبايا إلى الكوفة وهناك السيدة زينب سلام الله عليها خطبت بخطبة رنانة وكادت أن تقلب الأمور على عبيد الله بن زياد. السلطة هناك خافت الحين يبون يسكتوها للسيدة زينب سلام الله عليها. السيدة ما تسكت خلاص مسترسلة بالكلام، والكل وكأن على رؤوسهم الطير، الكل ساكتين يسمعون السيدة زينب. فواحد قال أنا أقدر أسكت السيدة، شلون تسكتها يا فلان؟ رأس الحسين عليه السلام كان على رمح طويل، ورأس الحسين مخضب بدمائه، شال هذا الرمح اللي عليه رأس الحسين، والسيدة زينب على ناقة قاعد تتكلم مع القوم، جاب رأس الحسين عليه السلام وضعه أمام السيدة زينب. السيدة قاعد تتكلم لحظة واحدة شافت رأس الحسين أمامها، فعلا سكتت هنا، وكلمت الرأس الشريف، قالت له أبا عبد الله واسيتك في كل المصائب، ماكو مصيبة أنا ما واسيتك فيها، أنا شريكتك يا أبا عبد الله في كل المصائب إلا مصيبة واحدة، وهي أنه رأسك مخضب بالدماء ورأسي لا، فنطحت مقدم رأسها بمقدم المحمل حتى سال الدم على وجهها الكريم. الإمام زين العابدين كان موجود وقاعد يطالع، الإمام سكت ما قالها عم زينب هذا العمل اللي عملتيه على الحسين هذا عمل غير جائز، هذا عمل حرام، هذا فيه ضرر للنفس. سكت الإمام، سكوت الإمام يسموه تقرير، سكوت الإمام يعني إمضاء الإمام على صحة هذا العمل. إذا هذا العمل وهو إسالة الدم اللي حصل من السيدة زينب سلام الله عليها، إذا هذا العمل كان خطأ أو كان حرام كان من الواجب على الإمام زين العابدين وهو إمام معصوم وهو حجة، كان من الواجب على الإمام أن ينبه عمته زينب، لكن يوم اللي سكت هذا السكوت الفقهاء يقولون هذا تقرير وإمضاء من الإمام زين العابدين سلام الله عليه على جواز هذا العمل. بالله عليكم أسألكم سؤال، وأنتم قطعا أبناء هذا المجالس سامعين وقارين ربما كثيرا، كم علوية أمام عين الإمام زين العابدين وكم علوية أمام الإمام الرضا سلام الله عليه أيام اللي كان دعبل الخزاعي يقرأ، نعى الخزاعي رضوان الله عليه يقرأ بعض أبيات الشعر في بيت الإمام الرضا ويخلون ستار، والهاشميات العلويات نعم يجلسنا ويستمعنا إلى دعبل الخزاعي. كم مرة الإمام المعصوم كان زين العابدين الإمام الصادق الإمام الباقر وغيره من المعصومين، كم مرة الإمام المعصوم يشوف العلويات نعم في داخل البيت، نعم يشق علوية تشق جيبها على الحسين، علويات نعم يلطمن خدودهن على أبي عبد الله الحسين أو يلطمن على صدورهن. سمعت يوم من الأيام أو قرأت في كتاب أن مثلا الإمام زين العابدين أو الإمام الرضا أو الإمام الصادق نهى العلويات من هذا العمل؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذا العمل كله جائز على الحسين عليه السلام، هذه الأعمال كلها جائزة. تدرون أول من بكى على الحسين منه؟ وأول من نعى الحسين وذكر مصيبة الحسين منه كان؟ أول خطيب ذكر مصيبة الحسين عليه السلام كان جبرائيل أمين الله. أول خطيب نعى الحسين عليه السلام كان جبرائيل، وأول من بكى على الحسين عليه السلام كان آدم عليه السلام، في القصة المعروفة اللي حتى العامة ذاكريها، حتى العامة السنة ينقلوها أيضا، يوم اللي نزل جبرائيل وعلمه هذه الكلمات يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. انكسر خاطره قلبه انكسر آدم عليه السلام يوم اللي سمع كلمة الحسين، فسأل جبرائيل عن ذلك فأخبره بمصيبة الحسين، يعني نعى له الحسين، فكان أول خطيب جبرائيل وأول باكي على الحسين آدم عليه السلام. راجعوا الروايات اللي وردت في هذا الباب، 124,000 نبي ولا واحد منهم ما بكى على الحسين، ولا واحد منهم الله عز وجل ما أخبر بقضية الحسين، الكل من آدم إلى رسول الله. بل أكثر من هذا عندنا في الروايات أنه ما من نبي إلا ومر على أرض كربلاء، ولما كان ذلك النبي يصل إلى المكان الذي سقطت فيه دماء الحسين عليه السلام، ذلك النبي إذا كان يمشي كان يعثر، أو مثل إبراهيم عليه السلام كان على ظهر جواده، يوم اللي وصل إلى هذا المكان اللي سقط فيه الحسين سقط من على ظهر جواده وانجرح. أي نبي يمر من ذلك المكان اللي سقطت فيه دماء الحسين لما كان يسقط كان ينجرح، وقطرة من دمه تسقط في ذلك المكان اللي سقطت فيه دماء الحسين. القضية قضية حقيقة، أقول لما الإنسان يتأمل شوية في بعض الروايات يجد بأن الحسين له خصوصية. الحسين معصوم، والله عز وجل عنده وايد معصومين، ولكن الحسين يختلف عن كل المعصومين. الله عز وجل فتح ملف خاص للإمام الحسين عليه السلام، ولهذا أن تلاحظوا خصوصيات الإمام الحسين ليس لها حد ولا تعد أيضا. الله عز وجل زين عرشه باسم الحسين، والله أقول من حقي ومن حقك أن نسأل، الله عز وجل عنده 124,000 نبي، 14 معصوم غير الأوصياء أوصياء الأنبياء، الله ترك هذه نعم المجموعة الكبيرة الطاهرة، اختار من بين هذه الأسماء فقط اسم الحسين وزين عرشه باسم الحسين. هذا الكلام اللي سامعيه إن الحسين مصباح الهدى، هذا مو حديث النبي صلى الله عليه وآله، مو النبي قاعد يقول إن الحسين مصباح الهدى، النبي فقط قاعد ينقل، النبي يقول شفت على يمين العرش مكتوب إن الله كاتب على العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ليش الله عز وجل مختار من بين الأسماء كلها فقط اسم الحسين وزين عرشه باسم الحسين؟ عندنا روايات، بل عندنا كتب كتبت حول هذه القضايا اللي أذكرها الآن. أكو مسألة حقيقة تحتاج إلى تأمل، أنا في ثواني فقط إشارة أعطي لها، إشارة فقط. سامعين مولانا اليوم هذا الكلام المعروف عند الناس وكذلك نقرأه في الكتب، يقول لك اللي يموت تنقطع يده عن الدنيا، بعد ما يقدر يسوي عمل صالح، صح ولا لا؟ الإنسان إذا مات هم بعد يقدر يعمل عمل صالح؟ الإنسان إذا مات يقدر يأتي بعمل في عالم البرزخ أو عالم الآخرة حتى نعم يرفع من درجاته؟ خلاص اللي قدمته هنا إلى من زاد إلى دارك الأبدي هو خلاص ذاك يبقى ثابت، هذا المعروف. ولكن عندنا عشرات بالمئات من الروايات، وأرجع أكرر هناك علماء كتبوا، أنا شخصيا كان عندي محاضرة كاملة مرة من المرات في مجلس علماء ناقشت بعض هذه الروايات. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول العزاء على الحسين عليه السلام لا ينقطع فقط في عالم الدنيا، يعني إذا الإنسان مات ما ينتهي العزاء على الحسين، وإنما هو مستمر في عالم البرزخ وفي يوم القيامة، حتى في الجنة هناك عزاء على الحسين، حتى في الجنة. يعني هذا التعبير بين قوسين مني، أقول الله عز وجل من خلال هذه الروايات أراد أن يبين لنا بأن أيها الناس مصيبة الحسين هي مصيبتي، مصيبة الحسين مصيبة السماء، والله عز وجل ما يرضى هذا المقدار للحسين عليه السلام أن الناس يبكون عليه في الدنيا. الله يقول حتى في الجنة هناك أبي يكون عزاء على الحسين. طيب في الجنة ايش كثر نبقى؟ مليون سنة؟ مليونين سنة؟ لحظة واحدة تأمل، إلى أبد الآبدين أنت تسكن في الجنة، في الجنة بعد ماكو موت، حياة أبدية، ما دام الله موجود أنت هم موجود. والله عز وجل شنو؟ ليس له نعم حد، الله عز وجل أزلي أبدي، الله عز وجل لا يخضع لقانون الموت، إذن أنت أيضا إلى أبد الآبدين يحتكون في الجنة، وإلى أبد الآبدين العزاء يكون مستمر على الحسين عليه السلام. هذه خصوصية للإمام الحسين. الإمام الحسين يختلف عن الآخرين، أكو بعض الناس إلى هذا اليوم مو راضين يستوعبون هذا المعنى. باب الحسين يختلف عن الآخرين، الحسين له حساب خاص عند الله، الحسين يختلف عن الجميع. النبي الأعظم يوم ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه نزل عليه جبرائيل أخبره بتفاصيل مقتل الحسين، بكى رسول الله، نقل القضية النبي، يعني شوف الخطيب جبرائيل وثم الخطيب يكون النبي الأعظم والمستمع علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، الصديقة الطاهرة الشهيدة فاطمة الزهراء يسمعون مصيبة الحسين من رسول الله صلى الله عليه، وقصة التربة أيضا معروفة اللي أعطاها لأم سلمة، وبعد الحسين في المهد، هذه التفاصيل كلها حصلت والحسين بعد صلوات الله عليه في المهد. ولا تفكرون هذه القضية فقط قضية، نعم احنا ننقلها في كتبنا، راجعوا المجلد الثاني كتاب الصواعق المحرقة، الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، احرقه الله بصواعقه، لان كتب الكتاب ويقصدنا احنا للرد على أهل البدع والزندقة، ونحن براء من هذا الاتهام. على كل حال في المجلد الثاني يذكر رواية للطبراني، والطبراني ذاكره فيها الكبير، الطبراني المؤرخ السني الكبير في الكبير يذكر، يقول 300 سنة قبل بعثة النبي الأعظم، يعني 260 سنة قبل ولادة النبي، قبل ما النبي يأتي إلى الدنيا ب260 سنة، الطبراني يذكر يقول أن النبي الأعظم قبل بعثته ب300 سنة وجد في كنيسة على حائطها مكتوب، 300 سنة قبل بعثة النبي، على حائط أو على حجارة في كنيسة كان مكتوبا أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب، 300 سنة قبل بعثة النبي الأعظم. هاي الرواية مو يذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار حتى ممكن واحد يقول نعم هذا الراوي شيعي، الطبراني يذكر الرواية، والذي يدعم هذه الرواية وأيضا يقول بصحتها منه ابن حجر الهيثمي إمام الحرمين قبل تقريبا 500 سنة. هذه الرواية 300 سنة قبل بعثة النبي الأعظم السماء تنعى الحسين عليه السلام. عد هو الطبراني يذكر يقول ولا ندري من هو الذي ولم يعلموا أولئك الذين نظروا إلى تلك العبارة لم يعلموا من الذي كتب تلك العبارة. 300 سنة قبل بعثة النبي الأعظم. ثم أنا أذكر قضية أخرى أقول لهؤلاء الذين يقولون لماذا تبكون على الحسين عليه السلام، لماذا هذا العزاء المتواصل على الحسين عليه السلام، أقولهم أنا أقدر أجاوبكم أقولكم ليش إحنا نبكي على الحسين، ولكن إذا إحنا سألناكم أنتوا ليش ما تبكون على الحسين أنتوا تقدرون تجاوبونه؟ إحنا نقولكم لماذا نحزن على الحسين عليه السلام، لكن أنتوا تقدرون تقولون لماذا تفرحون وتعربدون في ليلة قتل فيها ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحسين شنو، هو ملك الشيعة ولا الحسين هو سبط رسول الله ورسول الله لكل البشرية وللمسلمين بشكل خاص؟ الحسين هو سيد شباب أهل الجنة. طيب احنا نقولكم ليش نبكي على الحسين وليش نعزي على الحسين وليش منعيف الحسين عليه السلام، لكن هم يقدرون يجاوبون يقولون ليش ما يبكون على الحسين وليش ما يتفاعلون مع قضية الحسين؟ والله ما يقدرون يجاوبونه، والله ما يقدرون يجاوبونه. احنا ليش نبكي على الحسين؟ نبكي على الحسين لأن ما من نبي إلا وبكى على الحسين عليه السلام. احنا ليش نبكي على الحسين؟ لأن الحسين ارتكبوا في حقه جريمة ما ارتكبت مثلها في التاريخ، لأن رجل بمستوى الحسين هكذا تعاملوا معه، هذه جريمة كبيرة. لماذا نبكي على الحسين؟ نبكي على الحسين لأن ما بقي شيء في هذا الوجود إلا وبكى على الحسين عليه السلام. أذكر لكم مصدر، إذا راجعتوا أي مكتبة من المكتبات الكبيرة العامة ابحثوا عن هذا الكتاب، وإن تراجعوا هذه الروايات إن تراجعوها، الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي المجلد الثاني صفحة 546، ابتداء من صفحة 546 إلى 35 صفحة. ابن حجر يخصص 35 صفحة يتحدث فيها عن الحسين عليه السلام، ويذكر مجموعة كبيرة من الرواة، رواة السنة وأئمة الحديث، يذكر مثلا الطبراني عن الكبير ينقل روايات منه، ينقل عن ابن عساكر في تاريخ المختصر، يخرج بعض الروايات عن أبو عثمان وغيره وابن سيرين والآخرين. ينقل ابن حجر، شي يقول ابن حجر، بعض الروايات بشكل سريع أذكرها الآن، أذكر مضامين هذه الروايات. ابن حجر ينقل عن ابن عساكر في المختصر، أذكر لك 3 أو 4 روايات بشكل سريع، يقول يوم اللي قتل الحسين عليه السلام، بين قوسين لا تنسون العامة يعني مجموعة من علماء السنة بل من كبار مؤرخي السنة قاعد يذكروا هذا الكلام اللي أقول لكم، ذكروا بأنه لما قتل الحسين عليه السلام خسفت الشمس، وبعد شنو صار؟ وضربت الكواكب بعضها بعضا. اليوم اكو بعض الروايات ممكن انا وانت نقراها ولكن ما نتأمل فيها، او نسمعها ولكن ما نتفاعل فيها. تعرف يعني شنو الكواكب ضربت بعضها بعضا؟ بالله عليكم اسألكم سؤال، إذا الحين طلعتوا بره روحوا على السطح وطالعوا النجوم، إذا شفت النجوم قامت تتحرك بسرعة، نجمة باتجاه نجمة أخرى ونجمة تضرب نجمة، إذا شفت مثلا المريخ إجا بقوة ضرب القمر، القضية تكون قضية عادية عندكم لما تشوفون هذه الظواهر الكونية العجيبة؟ كوكب يضرب كوكب آخر ونجمة تضرب نجمة أخرى، القضية تكون قضية عادية؟ عندنا وايد روايات تتحدث عن هذا المعنى. لما قتل الحسين عليه السلام هبت ريح سوداء إلى آخر الروايات، فقضايا حصلت، والروايات تؤكد بأن القوم أيقنوا بأن الساعة قد قامت، قالوا الله عز وجل أنهى الوجود خلاص يصير يوم القيامة. القضية ما كانت قضية عادية يوم اللي قتل الحسين عليه السلام. أنا أرجو من خلال هذا الكلام وهذه الروايات نحاول أن نتفاعل أكثر مع قضية الحسين عليه السلام، نشعر بواجباتنا تجاه قضية الحسين عليه السلام، نلتزم بمبادئ الحسين قيم الحسين، نفكر كيف نقلد الحسين في كل حركاتنا وسكناتنا، نفكر كيف نستطيع أن نعم نرفع شعار الحسين ونسمع العالم أهداف وقيم الإمام الحسين. أبو عثمان يخرج حديث آخر، وكذلك ابن سيرين، هذه الرواية أيضا انتبهوا لها كأنه ابن سيرين أو أخرج ابن أبي عثمان، المهم هذه كلها موجودة في الصواعق المجلد الثاني، أنا ذكرت المصدر لكم مع الصفحة مع الصفحات. يذكر هذا نعم ابن سيرين وكذلك ابن أبي عثمان وغيره صاحب الصواعق هو ينقل هذه الروايات، يقول لما قتل الحسين عليه السلام ما رفع حجر في الدنيا، مو في كربلاء، في الدنيا ما رفع حجر في الدنيا إلا ووجد تحته دما عبيطا، حجر في الدنيا. وكذلك أخرج ابن عساكر في تاريخه في المختصر يقول لما نعم أدخلوا السبايا ومعهم رأس الحسين عليه السلام إلى قصر عبيد الله بن زياد، يقول لما رأس الحسين دخلوه في قصر عبيد الله سالت ابن عساكر المؤرخ السني الكبير يقول سالت حيطانها دما، الحائط يعني جماد قام يبكي دم على الحسين، ابن عساكر يقول. وأرجع أكرر راجعوا هذه المصادر وسجلوها واذكروها للآخرين، قولوا هذه قضية إجماعية، السنة والشيعة نقلوا في كتبهم بأنه ما بقي شيء في هذا الوجود إلا وبكى على الحسين عليه السلام. مولانا ابن سيرين ينقل أيضا، هو ابن حجر الهيثمي ينقل عنه في الصواعق عن ابن سيرين يقول لقد أخبرنا بأن هذه الحمرة المشرقية ما كانت قبل مقتل الحسين عليه السلام. اليوم أكو قسم من الشيعة هذا الكلام ما يقبلوه، أنا شايف وقاعد مع جماعة من الشيعة ما يقبلون هذا الكلام، أن السماء بكت على الحسين وهذه الحمرة المشرقية ما كانت قبل مقتل الحسين. ابن عساكر وغيره من رواة كبار رواة السنة نقلوا في كتبهم بأنه هذه الحمرة ظهرت بعد مقتل الحسين عليه السلام. طيب ذاك السني يقبل، أنت ليش ما تقبل؟ أنت ليش تعاند؟ قضية إجماعية، رواة الشيعة والسنة نقلوا بأن هذه الحمرة ظهرت بعد مقتل الحسين. ولهذا كل يوم لما يصير وقت المغرب وتشوفون هذه الحمرة المشرقية تذكروا، حتى إذا كان في غير محرم وصفر تذكروا، قولوا الحين الشمس قاعد تبكي على الحسين، السماء قاعد تبكي على الحسين عليه السلام، وبكاء الكائنات وما في الوجود يختلف عن بكائي وبكائك. أنا وأنت يا دوب لما نحضر مجلس الحسين مشاعرنا تتحرك ونسمع مصيبة ونبكي، لكن الكائنات بكاؤها متواصل على الحسين. قبل ما أنا وأنت نأتي إلى الدنيا، والحين جئنا إلى الدنيا، أنا وأنت نروح وإلى يوم القيامة هذه الحمرة الأجيال اللي يجون بعدنا يحيشوفوها، يحيشوفون بأن الوجود يبكي على الحسين عليه السلام. نقطة ثانية، الحين اللي يقول لي تعال أنت ليش تبكي على الحسين؟ ليش تسوي عزاء على الحسين؟ بابا الحسين مات خلاص انتهت القضية، هذه بدعة، هذه كذا. أنا أسأل سؤال بالله عليكم، إذا الحين جناب رسول الله صلى الله عليه وآله شرفنا وإجا إلى هذا المجلس، رسول الله بعظمته يجي النبي الأعظم يقعد هنا، أنا احتراما لرسول الله أنزل من المنبر أقعد أمام رسول الله، اللي يقولون البكاء تخلف وبدعة ولازم ما نبكي ولازم ما نذكر الحسين، أنا أقولهم هذا الكلام، أقولهم إذا الحين النبي قاعد هنا صلى الله عليه وآله، أنا أقعد أمام النبي أقول له يا رسول الله لقد قتلوا الحسين، يا رسول الله أذكر لبعض القضايا اللي حصلت، يا رسول الله حسين بن نمير مسؤول عن 500 من الرماة، 500 سهم وجهوا دفعة واحدة نحو الحسين، أقول له يا رسول الله المحدث الكبير الشيخ عباس القمي ينقل في كتاب نفس المهموم، يا رسول الله ضربوا ابنك الحسين 1950 ضربة، ضربوه بالحجارة، ضربوه بالسهام، ضربوه بالرماح، ضربوه بالسيوف، والإمام الباقر يقول لما ضعف عن القتال وسقط على الأرض جاءت فرقة خامسة وراحت تضرب الحسين بالخشب والعصي. بالله عليكم إذا أنقل هذه القضية للنبي الأعظم إذا كان حاضر الحين، النبي يغضب يقول لي يا ليث اسكت، ماكو حاجة تذكر الحسين، الحسين قتل والقضية انتهت وهاي بدعة، ولا يتفاعل مع حديث النبي ويبكي على الحسين. اللي يقول النبي يقول لي يا ليث اسكت هذه بدعة ماكو حاجة نذكر الحسين، والله هذا كذاب، والله هذا كذاب. قبل فترة في الكويت نقل لي كانت هناك مدرسة ولكنها مثقفة، مثقفة هذه المدرسة، تقول اكو واحدة نعم متأثرة بالفكر السلفي، شافت أيام محرم أنا ألبس السواد وكذا، قالت لي يا فلانة أم فلان مدرسة مثل زميلتها ليش لابسة أسود؟ تقول قلت لها على الحسين. قالت شنو هذا الحسين، أنتو طول السنة تبكون عليه ومجالس باسم الحسين، خلاص الريال مات قبل 1000 وكذا سنة، ماكو حد نعمل هذه المجالس، وثم هذا اللطم وهذا البكاء حرام ما يجوز. تقول جبت لها أدلة ما نفعت الأدلة. تقول سبحان الله بعد حوار عقيم بيني وبينها، تقول راحت الأيام ورا شهرين تقول عاملين ندوة في المدرسة، في المدرسة ذاك اليوم كان يصادف يوم غزو العراق إلى الكويت، تقول فطلبوا من هذه المدرسة زميلتها أن تلقي كلمة، ليش؟ لأن أخوها كان أحد المقتولين في الغزو، البعثيين كانوا قاتلين أخوها، فقالوا لها أنت أولى من عندنا أنه تلقين الكلمة باعتبار أنت أخت شهيد. تقول هذه إجت وقفت وراء المنصة وتكلمت إلى أن ذكرت قضية أخوها، أخوي سووا في كذي وأخوي في علم لو في كذا، أخوي قتله. تقول فأخذها الحماس، فقدت نفسها، قامت تبكي بصوت عالي وقامت تضرب على صدرها محمود محمود محمود، أخوها محمود، بكت ولطمت على صدرها على محمود. يقول تقول لما خلصت شفتها هذه منفعلة وكذا تركتها يوم الثاني شفتها كلمتها قلت لها ليش البارحة بكيتي على أخوك محمود واللي طمتي عليه والحال الحين أكثر من 16 سنة يمضي على قتل أخوك محمود 16 سنة أخوك الحين مقتول ليش بكيتي واللي طمتي عليه تقول هي عرفت أنا وين أبي أوصل فسكتت قلت لها أخوك قبل 16 سنة مقتول الحين يوم اللي تتذكرين بأن أخوك قتلوه فقط بالرصاص تفقدين وعيك تبكين وتلطمين على صدرك تقولين محمود محمود اعلمي يا فلان الحسين عندنا احنا الشيعة أعز من آبائنا وأعز من أمهاتنا وأعز من أولادنا أعز من إخواننا أعز من بناتنا خواتنا الحسين أقدس شيء عندنا في الوجود بعد جده وأبيه وأمه وأخيه أنت على أخوك اللي ماضي على شهادته 16 سنة تبكين وتلطمين وبعدين تلومين ليش إحنا نبكي وليش نلطم الصدور مو على إخواننا مو على أبانا على سبط رسول الله اللي مثلوا به حقيقة أكو قسم من الناس ذوق ما عندهم ذوق ما عندهم هذا ابن الجوزي إلى كلمة على الرغم ابن الجوزي إلى سلبيات كثيرة عليه مآخذ كثيرة ولكن إلى بعض الإيجابيات أيضا ابن الجوزي يذكر في أحد كتبه التفاتة جميلة منه هذا اللي يقول ما لازم نبكي على الحسين فأنا جبت هذا المثل قلت إذا الحين رسول الله كان موجود أكو شيء قريب لهذا المعنى ابن الجوزي يذكره ابن الجوزي يقول وهو من كبار علماء السنة يقول أنين العباس عم رسول الله أنين العباس لم تدرون العباس عم رسول الله كان مع الأسراء في بدر وكانوا مربطين بالحبال النبي الأعظم بالخيمة يبي ينام يسمع عم العباس يئن يوين يصيح آخ آخ هابطين بالحبال النبي الأعظم ما كان يقدر ينام يقول شلون أنام وأنا أسمع أنين عمي العباس ابن الجوزي يقول أنين العباس منع النبي النوم فكيف بأنين الحسين إذا العباس عم النبي فقط مربطي بالحبال والرسول الكريم يسمع أنين عمه ما قدر ينام إذن أنين الحسين شنو سوى برسول الله تعالوا نتفاعل مع الحسين مع قضية الحسين نعرف الحسين عليه السلام إلى العالم ولو عن طريق بعض الكتيبات المختصرة اليوم ربما كثير من الناس هناك حقائق مدفونة في بطون الكتب ما حد يعرفها كثير من الآن تدرون مثلا كمثال أقول الآن قناة الأنوار الفضائية تعرفون هذول من خلال بعض الأجهزة اللي عندهم يعرفون كم شخص قاعد يطالع هذه الإذاعة الآن قناة الأنوار الفضائية هم نقلوا لي بعض الإخوة قالوا فقط في مصر 20 مليون مصري يطالعون قناة الأنوار يوميا 20 مليون فقط في مصر الحين قاعد تبث هذه القناة على كل العالم إلى أستراليا 20 مليون فقط في مصر الحين يطالعون هذه القناة قرأتم في الصحف أنتم وقبل فترة الشيخ القرضاوي أيضا سمعته القضية اللي أعلنها والضجة والفتنة اللي كاد كلامه أن يكون فتنة ولكن علماء الأزهر أخمدوا تلك الفتنة لما ردوا على الشيخ القرضاوي وحذر من الغزو الشيعي أي غزو كان يتحدث عن كان يتحدث عن هذه الروايات اللي قاعد تطلع الشيخ الفلاني والسيد الفلاني هذه الروايات اللي قاعد تنذكر هذه الروايات روايات أهل البيت اللي العالم الإسلامي ما سامعين ولا رواية من أهل البيت. هذه الروايات الشيخ القرضاوي يعبر عنها بالغزو الفكري للتشيع. يعني الشيخ القرضاوي مو راضي أحد يذكر رواية للإمام الصادق، لأن الناس لما يسمعون محاسن كلام أهل البيت ينبهرون. الناس مو سامعين كلام أهل البيت، الناس للحين ما يعرفون سيرة أهل البيت، الناس ما يدرون أهل البيت شلون عاشوا شنو سووا. الناس المسلمون اليوم لا يعلمون بأن هذا الإسلام الذي اليوم نحن نعيش تحت مظلته كان ببركة جهود أهل البيت عليهم السلام. خلي هذا الصوت نوصله إلى العالم، خلي نشعر بالمسؤولية. أنا أشوف وايد من الشباب يقضون وقتهم كله بالرقادة وقاعدين سوالف وضحك، والله هذا ما ينفعكم. وقفوهم إنهم مسؤولون، والله هذا ما ينفعكم، هذا يعني دماركم، هذا مؤشر على الدمار مو مؤشر على الحضارة والتقدم والسمو. حاولوا تستثمرون لحظة لحظة من حياتكم، استثمروها فرصة ثمينة الوقت، لا تخلون الوقت يروح الشكل ببلاش. استثمروا الفرص الإيجابية، العمر فرصة، الوقت هذا الوقت فرصة، الفراغ ما عندك شغل ما يخالف، هذا الفراغ هم فرصة، ممكن يوم من الأيام هذا الوقت هذا الفراغ بعد ما تحصله. أسسوا مواقع في الانترنت، إذا ما تقدر نعم تكتب كتاب، حاول أن تساهم في طباعة كتاب، والله كل واحد من عندنا يقدر يكون معجزة زمانه، ولكن بشرط أنه نأخذ قرارنا، بشرط أنه نعم نأخذ قرار حاسم كل واحد. ما أنا أقول أنا أبي أسوي شيء للإمام الحسين، وخلي يكون فكرك مو محدود، كن واسع الأفق، قل أبي أوصل صوت الحسين إلى كل العالم، ولعلك تتوفق توصل صوت الحسين إلى ربع العالم. لكن إذا قلت أبي أوصل صوت الحسين إلى ربع العالم، ممكن ما تقدر توصل صوت الحسين حتى في البحرين. لا تكون أفق، نعم لا تكون ضيق الأفق، كن واسع الأفق. استثمروا الوقت. اليوم ناس الله يعلم الوقت ما قاعد يسمعه، ولكن أكو شواهد كثيرة في بالي، أكو ناس فقراء أميين فقط بواسطة اللسان اتكلموا، بنوا عشرات المساجد، عشرات الحسينيات، عشرات المراكز الثقافية، هم هذول الفقراء عملوه، أدى واجبه فقط، ما كان لله ينمو. كل واحد من عندنا بإمكانه أن يعمل، ولكن بشرط أن نأخذ القرار. نعم العملية صعبة، تبي تسوي عمل اليوم مولانا، أنت تبي تسوي عمل بسيط أيضا يحتاج إلى بذل الجهد، فكيف إذا تبي تعمل عمل كبير؟ ولكن من الآن أخذ قرارك أن تتحدى كل التحديات اللي ممكن تواجهك في الطريق، والله أنت أيضا تستطيع أن تعمل، أنت أيضا تستطيع أن تقدم شيئا للحسين عليه السلام، وتوصل صوت الحسين إلى العالم وليس إلى منطقة محدودة فقط. حاولوا جربوا، نعم وعندئذ سترون النتيجة الإيجابية إن شاء الله تعالى. أرجع للحديث، إذن الشعائر الحسينية هي من أبرز وأهم الشعائر الإلهية، والذي يهتم بهذه الشعائر من إقامة المجالس، من الحضور في هذه المجالس، من البكاء إلى الحسين إلى اللطم على الصدور وشق الجيوب ولطم الخدود وإسالة الدماء وكذلك ضرب الزنجيل وغير ذلك أيضا، هذه كلها تساهم. الشعائر الحسينية يعني شنو؟ اليوم مولانا الطفل، تعال جيب لك طفل أضربه، هذا الطفل لما يضرب، لما تضربه هو ضعيف وانت قوي، شو يسوي الطفل اذا ضربته؟ يبكي. ليش يبكي؟ يبكي لعله افرض مثلا بعض الاحيان الاباء الاعزاء يعرفون اللي عنده 2 أولاد 3 أولاد، اذا الاخ الاكبر ضرب الصغير، الصغير يقوم يبكي يقوم يصرخ ليش؟ حتى يسمع ابوه، حتى ابوه يجي يقول له ايش فيك قاعد تبكي؟ صح. الشعائر الحسينية هو صوتنا الى العالم. احنا بنعرف الحسين عن طريق الشعائر، يعني الشعائر هي المدخل لتعريف الحسين عليه السلام. انا قبل فترة تقريبا 6 أشهر كنت مسافر الى بعض البلاد الاوروبية، رحت الى المانيا، رحت الى هولندا، رحت الى السويد في عاصمتها، كنت في استوكهولم. ففي قلب استوكهولم في السويد هناك هذا السنتر الكبير، السوق الكبير، في ساحة كبيرة، دوار كبير، تقريبا آلاف آلاف هناك، نعم، المسلمون يخرجون في مظاهرة، وكذلك نعم يأتون ببعض الشعائر الحسينية. فكنت أسأل بعض الأصدقاء اللي كانوا معاي هنا، قلت له لما تطلعون في هذه المسيرات الحسينية هنا في استوكهولم، اللي الطبقة المثقفة عندهم، أنا شفتهم، أجزم والله أقول، لأن بقيت فترة فيها، أجزم بأنه قرابة 70% من شباب السويد عبدة الشيطان. الحين ليش يعبدون الشيطان؟ لماذا يكفرون بالسيد المسيح والحال آبائهم مسيحيين؟ هذا يحتاج إلى بحث خاص. فكنت أسأل الشباب أقولهم هذول لما يشوفون هاي المسيرة شو يسوون؟ يقول الكل يجون يسألون، هاي الشعائر الحسينية مدخل لتعريف الحسين عليه السلام. يجون الناس يسألون ليش طالعين؟ لأن تصور الحين إذا أنا أمشي أطلع الحين أروح أمشي في لندن، أمشي ما حد يسألني، لكن خلي أقف أبكي، خلي ألطم على صدري، خلي أمسك القامة وأطبر. يجون 10 20 يسألون يقولون أنت إيش قاعد تسوي؟ ليش قاعد تبكي؟ ليش قاعد تضرب على صدرك؟ ليش قاعد تضرب على رأسك؟ ليش؟ صح ولا لا؟ إذن سبب سؤال الآخرين شنو صار؟ الشعائر. هذا أهمية الشعائر. الشعائر هي سبب نعم تعريف الحسين للآخرين. كثر ناس بالخصوص في ألمانيا، في ألمانيا أكثر البلاد الأخرى، نعم كانوا ينقلون لي أصدقاء في ألمانيا، على يعني كانوا ينقلون لي حتى من الشرطة اللي هم مسؤولين عن تنظيم وحماية هؤلاء، نعم الذين خرجوا في إحياء الشعائر الحسين، شرطة يمشون، واحد يتكلم باللغة الألمانية، هذا لما يسمع الشرطي يدخل في التشيع يصير مسلم فقط بمجرد ما يسمع كلمات عن يوم عاشوراء. أما في بريطانيا فحدث ولا حرج. والآن عندنا هالكثر، عندنا سيديات عامليها، أكو ناس في الشارع مصوريهم، ناس أجانب فقدوا شعورهم وهم يسمعون مصيبة من مصائب أبي عبد الله الحسين، من المصائب اللي حصلت في واقعة الطف. تعالوا نهتم بهذه الشعائر الحسينية، تعالوا نقيمها نعم بأحسن وجه، ولا نسمح لأحد أن يتدخل في قضية الإمام الحسين. خط أحمر، زيد وعبيد منه مراجع عظام ما دخلوا أنفسهم في قضية الحسين. سيد أبو الحسن الأصفهاني المرجع الديني الكبير كان قبل السيد محسن الحكيم، يوم عاشوراء أهل النجف راحوا سألوه، قالوا له سيدنا ماذا تقول في التطبير؟ قال لهم أنا منو حتى أدخل نفسي في قضية الحسين؟ الحسين خط أحمر، الحسين خط أحمر، ممنوع أحد يتجاوز هذا الخط الأحمر. ولهذا حاولوا أن تهتموا بقضية الحسين. الإمام زين العابدين سلام الله عليه ما كان ينتظر يصير مجلس للحسين حتى يحضر فيه ويبكي. الإمام هو كان يثير الناس، يخلق الأجواء حتى يذكر الناس بالحسين. يدخل في سوق القصابين يشوف الناس كلهم مجتمعين حوله، الإمام يشوف العالم كله، عالم كله قاعد تشتغل الآن في سوق القصابين، ما حد قاعد يفكر بالحسين، كل واحد ملتهي بعمله. الإمام يخلق الجو حتى يذكر الناس بالحسين. رأسا العالم قاعد يمشون، الإمام يشوف قصاب قاعد يذبح أو متهيئ يبي يذبح لكبش، فأمام الناس يسأله يقول له أنتم معاشر القصادين، إذا أردتم أن تذبحوا كبشا هل تسقوه ماء؟ يقول لي يا ابن رسول الله معقول هذا الحيوان نذبحه وما نسقي ماء؟ الإمام حتى يثير العواطف، حتى يخلق جو، يلتفت إلى كربلاء يقول له عليك مني السلام، أبا يا حسين هذا الكبش لا يذبح حتى يسقوه ماء، وأنت ذبحوك عطشانا بجنب الفرات. هكذا كان إمامنا زين العابدين، ذلك الرجل الفقير الغريب في المدينة. الإمام سلام الله عليه شافه في السوق، دعاه إلى البيت، فرش سفرة، أكل الرجل، سولف مع الإمام. لما خلص الإمام أيضا يثير قضية كربلاء، يخلق الأجواء حتى يذكر الناس بمصيبة الحسين، فقال له أيها الغريب إذا عدت إلى أهلك، ذاك الرجل كان ساكن في أحد القرى أطراف المدينة، إذا عدت إلى قريتك أو إلى أهلك قل لهم علي بن الحسين زين العابدين يقول أيها الناس لقد قتلوا أبي الحسين وحيدا غريبا جائعا عطشانا. فكانوا أهل البيت عليه، كذلك في كثير من نعم الروايات موجودة عن الإمام الصادق كيف كان يثير العواطف ويخلق الجو ليذكر الناس بالإمام الحسين. منها يوم اللي ذهب إلى كربلاء ومعه جماعة من المؤمنين، الإمام لما وصل عند الفرات أمام الناس وضع يده في الماء، حمل بكفه شيء من الفرات، ثم تكلم مع الفرات، قال له يا فرات إلى الآن تجري وقد قتل ابن رسول الله عطشانا. هكذا إمامنا الرضا سلام الله عليه دخل علي ابن شبيب، الإمام يقول له يا ابن شبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي على جدي الحسين. ليش يا سيدي ومولاي أيها الرضا؟ يقول له يا ابن شبيب لأنه ذبح كما يذبح الكبش، وسيداه وحسيناه وإماما. يعني شنو ذبح كما يذبح الكبش؟ يعني أيها الأعزاء إذا اليوم واحد منكم خرج إلى السوق إلى الشارع ورأى قصابا يذبح كبشا، هل تستنكرون على القصاب تقولوا له لا تذبح هذا الحيوان حرام؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن ذبح الكبش أمر طبيعي، ذبح الكبش أمر طبيعي. الإمام الرضا يقول هكذا ذبحوا الحسين، يعني كانت المسألة عندهم مسألة طبيعية للغاية، أبدا ولا أحد استنكر ولا أحد قال يا ناس يا عالم هذا الحسين هذا ابن رسول الله كيف يذبح. الوحيدة التي استنكرت كانت سيدتنا زينب سلام الله عليها، خرجت من الفسطاط لاطمة على رأسها وهي تقول ليت السماء انطبقت على الأرض، ليت الجبال تدكدكت، تحث التراب على رأسها، تنظر إلى القوم ويحكم أما فيكم مسلم؟ ماكو واحد منكم مسلم عند غيرة على ابن رسول الله. هكذا مشت مرة تسقط على وجهها وتارة أخرى تقف، إلى أن وصلت إلى الحسين عليه السلام. ماذا نظرت زينب سلام الله عليها؟ نظرت إلى جسد الحسين، ولكن بأي حال أذكر الآن، لكن رمت بنفسها على جسد الحسين، يا بهوت فوق وقلبها عليها طاير، اير هذا حسين خايش لا ياهاين صايم والله ديت الجان مقصد للعشاير يرتاح الواسطة وللقايا جلست زينب وضعت يديها تحت جثمان الحسين رفعت جسد الحسين إلى السماء اللهم تقبل منا هذا القربان. سؤال سؤال، الإمام الحسين رجل طويل القامة، السيدة زينب كيف استطاعت أن تحمل جسد الحسين عليه السلام؟ بالك هناك في كربلاء ويا الحسين ولا لا؟ أنا أقول لك شلون زينب حملت الحسين، جسد بلا رأس، انقطعين يدين الحسين ورجليه، والخيول داست صدر الحسين بحوافرها، يعني طحنت رضرضت عظام جسد أبي عبد الله الحسين، فخلاص بعد ما باقي شيء من هذا الجسد، ولهذا استطاعت أن تحمل ذلك الجسد، ما باقي من جسد الحسين إلا الباطن والصدر والعظام مترضرضة مهشمة. ولهذا لما نظرت إلى الحسين بيت الدعاء بهذه الحالة توجهت إلى المدينة إلى رسول الله، جدايا هذا حسينك بالعراق مذبوح من القفا هيا مسلوب العمامة والردى، تقول له يا جدي قوم شوف حسين مذبوح هيا اوح على الشاطئ وعلى التربايا يا الماطره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي نقسم عليك بالحسين الوجيه، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا حب الحسين ومعرفة الحسين والإخلاص للحسين عليه السلام. هذا الجمع إخواني الأعزاء من أوصاني بالدعاء، مؤسسي هذا المأتم، أخواتي المستمعات، إلهي يقسم عليك بالحسين فردا فردا، اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.